لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العود المطافيل، قد لبسوا الجلود النمور، وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى قراء الغمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. ثم قال: من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ قال ابن اسحاق: فحدثنا عبد الله بن ابي بن ابي بكر ان رجلا من اسلم قال: انا يا رسول الله. قال: فسلك بهم طريقا وعرا اجرال بين شعاب، فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين فافضوا الى ارض سهله عند منقطع الوادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه. فقالوا: نستغفر الله. فقالوا ذلك. فقال: والله إنا لا والله إنا للح لا لا والله إنا للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها. المفروض التي عرضت. قال ابن شهاب رحمه الله: فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة. فسلك الجيش ذلك الطريق. فلما رأت خيل قريش قترت الجيش قد خالفوا عن طريقهم، ركضوا راجعين إلى قريش. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته، فقال الناس: خلأت. فقال: ما خلأت، وما هو لا بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال للناس: انزلوا. قيل له: يا رسول الله، ما بالوادي ماء ننزل عليه. فأخرج ساما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل به في قليب من تلك القلوب فغرزه في جوفه فجاش بالرواء حتى ضرب الناس له بعطن صلوات ربي وسلامه عليه. وقال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن الذي نزل بالقليب بسهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هو ناجية بن جندب سائق بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وقد زعم بعض أهل العلم أن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كان يقول: أنا الذي نزلت بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم أي ذلك كان. ثم استدل ابن إسحاق للأول بأن جارية من الأنصار جاءت البئر وناجية في أسفله بيميح، فقالت: يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك يثنون خيرا ويمجدونك. فقال: قد علمت جارية يمانية أني أنا المائح واسمي ناجية، وطعنة ذات رشاش واهية طعنتها عند صدور العادية. قال الزهري رحمه الله عز وجل في حديثه: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بد... فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة، فكلموه وسألوه ما الذي جاء به، فأخبرهم أنه لم يأت يريد حربا، وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. ثم قال لهم نحو مما قال لبشر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا هذا البيت. فاتهموهم وجبهوهم وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتال، قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا. ولا تحدث بذلك عن العرب. قال الزهري: وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا، كان في مكة. قال: ثم بعثوا إلي مكرز بن حفص بن الأخيف أخا بن عامر بن لؤي، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، قال: هذا رجل غادر. قال: هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو مما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعثوا إلي الحليس بن علقمة أو ابن زبان، وكان يوم سيد الأحابيش، وواحد بني الحارث بن عبد مناف بن كنانة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون. فبعثوا بالهدي في وجهه حتى يراه. فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عظاما لما رأى. فقال لهم ذلك، فقالوا له: اجلس، فإنما أنت عربي لا علم لك. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: قال ابن اسحاق رحمه الله عز الحد: فحدثني عبد الله بن ابي بكر ان الحليس غضب عند ذلك، وقال: يا معشر قريش والله، ما على هذا حلفناكم ولا على هذا عقدناكم، ايضا عند أيصد عن بيت الله من جاءه معظما له، والذي نفس الحليس بيده، لا تخلن بين محمد وبين ما جاء به، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. قالوا: مه كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. قال الزهري رحمه الله في حديثه: ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي، فقال: يا معشر قريش، إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد. قال: وكان عروة لصبيعة بنت عبد شمس، وقد سمعت بالذي نابكم، فجمعت من أطاعني من قومي، ثم جئتكم حتى آسيتكم بنفسي. فقالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس بين يديه، ثم قال: يا محمد، أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم، إنها قريش قد خرجت مع العود المطافيل، قد لبست جلود النمور، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: امصص بذر اللاتي، أنحن ننكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بها. قال: ثم جعل تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه. قال: والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد، فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك. قال: فيقول عروة: ويحك، ما أفضك وأغلظك؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، وهل غسلت سواتك إلا بالأمس؟ سبحان الله. قال ابن هشام: أراد عروة بقولي هذا أن المغيرة قبل إسلامه قتل 13 رجلا من بني مالك بن ثقيف، فتهيج الحيان من ثقيف بن مالك رهط المقتولين، والأحلاف رهط المغيرة، فودع عروة المقتولين 13 دية، وأصلح ذلك الأمر. قال الزهري رحمه الله عز وجل، قال الزهري: فكلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو مما كلم به أصحابه، وأخبره أنه لم يأتي حرب، لم يأتي يريد حربا. فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، ولا يبصق إلا بصاقا إلا ابتدروه، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولا يسقط من شعر شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملكي وكسرى في ملكي والنجاشي في ملكي، وإني والله ما رأيت ملكا في قومي قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فاروا رأيكم. قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خراش بن أمية خزاعي، فبعثه إلى قريش بمكة، وحمله على بعير له يقال له الثعلب، ليبلغ أشرفهم عنه ما جاء له. فعكروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا قتله، فمنعوا الأحابيش، فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني بعض من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا كانوا بعثوا 40 رجلا منهم أو 50، وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا لهم من أصحابه أحدا، فأخذوا أخذا، فأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم. وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنبل، ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له. فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي ابن كعب أحدا يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه، ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقالوا لعثمان حين بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. قال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة إلى البيع ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرا إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. وكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد ضبأ إليها يستتر من الناس. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. قال ابن هشام: فذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع رضوان أبو سنان الأسدي رضي الله تعالى عنه. قال ابن هشام: وحدثني من أثق به قال ابن هشام حدثني من أثق به عن من حدثه بإسناد له عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بايع لعثمان فضرب بإحدى يديه على الأخرى. وهذا الحديث الذي ذكره ابن هشام بهذا الإسناد ضعيف ثابت في الصحيحين. قال ابن هشام، قال ابن اسحاق، قال زهري، ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو اخ بني عمرو بن لؤي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ائت محمدا وصالحه ولا يكن في صلحه الا ان يرجع عن عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب انه دخل عنوه ابدا. فاتاه سهيل بن عمرو فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال قد اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى سهيل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجع، ثم جرى بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر، فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أليس برسول الله؟ قال بلى. قال ولسنا مسلمين؟ قال بلى. قال ولسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر يا عمر الزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. قال ولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال وليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال قال أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت يومئذ رضي الله تعالى عنه، حتى رجوت أن يكون خيرا. قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فكتب. ثم قال اكتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال فقال سهيل لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلح على وضع الحرب على الناس 10 سنين، عن وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوا عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال، وإنه من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهده، وأنك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلت بأصحابك فأقمت فيها 3، معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. قال فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو، جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. فلما رأى سهيل أبا جندل فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه وقال يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، قد قال صدقت. فجعل ينطره بتلبيبه ويجره يعني ليردوه إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين وردوا إلى المشركين يفتنونني في ديني، فزاد ذلك الناس إلى ما بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم. قال فوثب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على فوثب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول اصبر يا أبي جندل فإنما هم المشركون، إنما دم أحدهم دم كلب. قال ويدني قائم السيف منه. قال يقول عمر رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه. فيضرب أباه. قال: فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين: أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن سهيل بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، ومحمود بن مسلمة، ومكرز بن حفص، وهو يومئذ مشرك، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان هو كاتب الصحيفة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطربا في الحل، وكان يصلي في الحرم. وكان يصلي في الحرم فلما فرغ من الصلح فقام إلى هديه فنحره صلوات ربي وسلامه عليه، ثم جلس فحلق رأسه. وكان الذي حلقه في ذلك اليوم خراش بن أمية ابن الفضل الخزاعي. فلما رأى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحر وحلق تواثب ينحرون ويحلقون، قال ابن إسحاق: وحدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حلق رجال يوم الحديبية وكسر آخرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. قالوا: يا رسول الله، فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: لم يشكوا. وقال عبد الله بن أبي نجيح: حدثنا مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هداياه وحمل جملا لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ بذلك المشركين. وهذا سياق محمد بن إسحاق رحمه الله، لهذه القصة في سياق البخاري. قال: في سياق البخاري. وفي سياق البخاري كما سيأتي مخالفة في بعض الأماكن لهذا السياق، ما ستراه إن شاء الله تعالى وبالثقة، ولنريد وبتمامها ونذكر ما في هذه الحديث ما في الأحاديث الصحيح والحسن، ما فيه شاهد في كل موطن بحسبه إن شاء الله تعالى وعليه التقلان، وهو المستعان. قال البخاري رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا صالح بن كيسان عن عبد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنجم كذا، فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. قال: وهكذا رواه في غير موضع من صحيحه ومسلم من طرق. وقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله عز وجل. وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها، فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. انفرد بالبخاري. وقال ابن إسحاق في قوله تعالى: فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال صلح الحديبية. قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس. فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزر، وأمن الناس كلهم بعضهم على بعض، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازع. فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: والدليل على ما قال الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للحديبية في 1400 رجل في قول جابر، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليك أمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. فقلنا لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100 صلوات ربي وسلامه عليه. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن حسين بن سالم بن أبي الجعد عن جابر به. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا سلط بن محمد، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة، قلت لسعيد بن المسيب رحمه الله: بلغني أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كانوا 14,100. فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا 15,100 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. قال: تابعه أبو داود. قال: حدثنا قرة عن قتادة، تفرد بالبخاري. ثم قال البخاري رضي الله تعالى عنه: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1,400. ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. وقد رواه البخاري رضي الله تعالى عنه. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن سفيان بن عيينة به. وهكذا رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن عابدا لحاطب جاء يشكوه، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. رواه مسلم رحمه الله. وعند مسلم أيضا من طريق ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل أحد النار إن شاء لا يدخل أحد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله. فانتهرا. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال البخاري رحمه الله عز وجل: وحدث قال وقال عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة قال: حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة 1,300، وكانت أسلام سمن المهاجرين. وتابعه محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة. قال: حدثنا شعبة. هكذا رواه البخاري رحمه الله عز وجل معلقا عن عبيد الله. قد وقد رواه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن محمد بن المثنى عن أبي داود عن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شمال كلاهما عن شعبة به. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان عن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 12 مئة من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها، تفرد به البخاري وسيأتي هذا السياق بتمامه. قال رحمه الله عز وجل: والمقصود أن هذه الروايات كلها مخالفة لما ذهب إليه ابن إسحاق من أن أصحاب الحديبية كانوا 700، وهو والله أعلم إنما قال ذلك تفقها من تلقاء نفسه، من حيث أن البدن كان 70 بدنة، كنا 70 بدنة، وكل منها عن عشرة على اختياره، فيكون المهلون 700، ولا يلزم أن يهدي كل أن يهدي يهدي كلهم، ولا أن يحرم كلهم أيضا. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث طائفة منهم، فيهم أبو قتادة، ولم يحرم أبو قتادة حتى قاتل ذلك الحمار الوحشي، فأكل منه هو وأصحابه، وحملوا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق، فقال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. فقال: فكلوا ما بقي من لحمها. وقد قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن الربيع عن حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم. وقال البخاري: حدثنا محمد بن رفع حدثنا شبابة بن سوار الفزاري حدثنا شعبة عن قتادة عن سعد بن المسيب عن أبي قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا طارق عن سعد بن المسيب عن أبي قال: إنه كان ممن بايع تحت الشجرة، فرجعنا إليه العام المقبل فعميت علينا. وقال البخاري رحمه الله حدثنا أيضا حدثنا محمود حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة. هذه الشجرة حيث بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال: فلما كان من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. ثم قال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها، وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. ورواه البخاري ومسلم من حديث الثوري وأبي عوان وشباب عن طارق. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا اسماعيل حدثني اخي عن سليمان عن عروة بن يحيى عن عباد بن تيم قال: لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، فقال ابن زيد: على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت. فقال: لا ابايع على ذلك احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شهيدا مع الحديبية. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن عمرو بن يحيى به. وقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وروى مسلم من حديث يزيد بن أبي عبيد وفي صحيح مسلم رحمه الله عز وجل عن سلمة أنه بايع 3 مرات في أوائل الناس وأوسطهم وآخرهم وآخرهم. وفي صحيح مسلم عن معقل بن يسار أنه كان آخذا بأغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وكان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبو سنان، وهو وهب بن محصن أخو عكشة بن محصن، وقيل سنان بن ابي سنان. وقال البخاري: حدثنا اشتياق بن وليد سمع النضر بن محمد حدثنا صخر بن الربيع عن نافع قال: ان الناس يتحدثون ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه اسلم قبل عمر، وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبيه ارسل عبد الله الى فرس له عند رجل من الانصار ان ياتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجره، وعمر لا يدري بذلك، فبايع عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر.